إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم بكل خير، وأهلا بكم معنا إلى لقاء متجدد من الشكمجية، إلى حلقتنا 106، آخر حلقات شهر ديسمبر وآخر حلقات عام 2017. بقول لحضراتكم كل سنة وانتم طيبين، تحية واجبة لكل الإخوة الأقباط في مصر وفي المهاجر، وأيضا تحية وتهنئة لكل المسيحيين في العالم الذين احتفلوا بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر، إخواتنا من الكاثوليك والأرمن، وأيضا هنستنى كام يوم كده عشان نعيد لأخواتنا الأقباط والأرثوذكس في مصر وفي المهجر وفي الوطن العربي، عشان نقول لهم كل سنة وانتم طيبين ودايما يا رب في محبة وهنا. وهنستقبل كلنا مسلمين ومسيحيين في كل دول العالم عام 2018، اللي بنتمنى يا رب انه يكون عام سلام ومحبة، وربنا يزيح الغمة عن بلاد كتير في الدنيا بتعاني وعانت كتير في 2017 اللي احنا فيه، وان شاء الله نستقبل 2018 بروح جميلة، ان شاء الله ربنا يعوضنا خير في كل مكان في المعمور. هبدأ اللقاء مع حضراتكم في حلقة الطلبات النهاردة، حلقة آخر الشهر، بغنوة لهاني شاكر، وذلك بمناسبة الذكرى 6 لرحيل الشاعر الغنائي الكبير الأستاذ رضا أمين رحمة الله عليه، وتلبية لرغبة السيدة ألحان الموجي، أرملة الشاعر الكبير والصديقة العزيزة وابنة الفنان الكبير والموسيقار محمد الموجي. وهنسمع من الأغاني اللي ما بنسمعهاش من زمان غنوة للنجم الفنان هاني شاكر، هنسمع من كلمات رضا أمين وألحان محمد ضياء الدين إلى غنوة بنت قلبي. عليكي خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف، هو انت بنت قلبي بخاف عليكي خوف قلبك يا دب يا حبي يتهجى في الحروف، واما يجي جنبي واقول له قول يا حبي، واما يجي جنبي واقول له قول يا حبي، لا يقول ولا يخبي بيدوب من الكسوف، وانتي بنت قلبي بخاف عليك يخوف قلبي يا دوب يحبي يتهجى في الحروف، واما يجي جنبي واقول له قول يا حبي، واما يجي جنبي لا يقول ولا يخبي بيدوب من الكسوف، بيدوب من الكسوف، اسهر لك الليالي ما اشوفش غير عينيك ولا يجي شيء في بالي الا اشتياقي ليك اسهر لك الليالي ما اشوفش غير عينيك ولا يجي شيء في بالي الا اشتياقي ليك فعليك ضي نجمة اسمك ده احلى كلمة فعليك ضي نجمة اسمك ده احلى كلمة قلب ده زي نسمة جاي فحر صيف جاية فحر صيف وما يجي جنبي واقول له قول يا حبي وما يجي جنبي واقول له قول يا حبي لا يقول ولا يخبي بيدوب بيدوب من الكسوف من الكسوف عيني تنام ويسهر قلبي ما بين ايديك ويقول يا ريتها تؤمر ولا يغلى شيء عليك عيني تنام ويسهر قلبي ما بين ايديك ويقول يا ريتها تؤمر ولا يغلى شيء عليك مين اللي خدني مني ومين شغلني عني مين اللي خدني مني ومين شغلني يقول ولا يخبي بيدوب بيدوب من الكسوف من الكسوف الله يرحمك يا رضا أمين صديقي العزيز ويعني كم من الفنانين الكبار أصحاب الكلمات الرائعة في الثمانينيات والتسعينيات وحتى يعني منتصف عام 2010 والعمر الطويل ليك يا الحان والبقاء لله ودايما أصحاب الفن بيبقوا خالدين بأعمالهم خاصة الفن الجميل وأصحاب الكلمة الحلوة بتظل في ذاكرة الأمة طويلا حتى بعد رحيل الجسد رحمة الله على شاعرنا الكبير رضا أمين ونستكمل معاكم بقية طلبات حلقتنا النهاردة عندنا مجموعة من الأغاني مختلفة لكن عندنا غنوة طويلة والسميعة بقى طبعا هيبقوا منتظرينها خلينا دلوقتي نلبي طلب لصديقة نجمة في سما طلبت تسمع غنوة غزل البنات للثلاثي المرح دي كتبها محمد علي أحمد ولحنها علي إسماعيل وتسجلت عام 1963 إن شاء الله وطبعا ارتبط اسمي علي إسماعيل كموزع وملحن ل 90% ما كانش أكتر من أعمال الثلاثي المرح نسمع غزل البنات للثلاثي المرح تلبية لرغبة الصديقة نجمة في سما علمك المرجله دق يا ولد غزل البنات الثلاثي المرح محمد علي أحمد، وألحان وتوزيع أو تنفيذ موسيقي للموسيقار الكبير علي إسماعيل. هاخدكم المنطقة تانية خالص، وتلبية لرغبة المستشار حسن عامر، وأيضا إهداء إلى السيدة نيفين صقر ابنة ملحن هذا العمل، الملحن الأستاذ خالد صقر. هنسمع معاكم الشيخ سيد حواس. الشيخ سيد حواس من المقرئين والمبتهلين في الإذاعة والتلفزيون، وأيضا القصصين وأصحاب القصص. قدم قصة أبو زيد، وقدم من السيرة الهلالية عزيزة ويونس في حوالي 4 أجزاء، وكان من في بداياته بيقدم نوع من الطرب الشعبي بالعزف على آلة الربابة في الإذاعة المصرية، وسجل العديد من الأعمال لركن الريف خلال الـ50ينيات والـ60ينيات من القرن اللي فات، ويمكن هنقدم واحد من أواخر أعماله من ألحان الملحن الراحل الأستاذ خالد صقر، ومن كلمات محمد إسماعيل. هنسمع سيد حواس في أرض الخير، تلبية لرغبة المستشار حسن عامر. على صوت الأذان نصحى وبعد الفرض والسنة، نقابل يومنا بالفرحة ونتوكل لأشغالنا، ونزرع أرضنا بهمة وخيرها خير للأمة، ونزرع أرضنا بهمة وخيرها خير للأمة. على صوت الأذان نصحى بفاسي ويا محراتي وأولادي أراعيها وأضحي ليها بحياتي وترخص لما تفديها وأغلى عندي من الدنيا وهي جنة الدنيا وفلاحها ملوش مثال لغدرات الزمن حمال وفلاحها ملوش مثال لغدرات الزمن حمال على صوت الأذان نصحى لأجل الأرض ما تخضر ونتهنى بخيرتها نقوم من الفجر ونبدر ونعزقها ونحرتها ونجني القطن والغلة وخيرتها لنا هلا وفلاحها ملوش مثال لغدرات الزمن حمال وفلاحها ملوش مثال لغدرات الزمن حمال على صوت الأذان نصحى جمال الريف يزيد حسنه ما بين الخضرة والمية ويصير شادي على غصنه يغني له بحنية وسقية أرض بتلالي وله بتغني موالي وفلاحه ملوش مثال لغدرات الزمن حمال وفلاحه ملوش مثال لغدرات الزمن حمال على صوت الأذان يصحى لون من ألوان الغناء الشعب المصري وطبعا ممزوج بحاجة روحانية كده أو بنزعة روحانية. مش عايز أتكلم كتير النهاردة في تفاصيل الأعمال بقدر ما احنا نسمع مع بعض ونلبي طلبات أكبر عدد من الأغنيات اللي اتطلبت واللي احنا حضرناها. أرحب بأصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، دكتور مروان منصور، الأستاذ علي وزة، الأستاذ بشار صعب، الأستاذ عمرو داود، الأستاذة مروة أبو العيلة، أم حمادة، لا أم حمادة حد تاني غير مروة أبو العيلة فالكويس يا مروة، الأستاذ وليد عواد، الباشمهندس خالد عروق، الأستاذة الكاتبة منال فاروق، الأستاذ مصطفى محمود الحداد من السويس، هتسمع غنوة أنت طلبتها يا أستاذ مصطفى خليك معانا، دكتور حسن العظمة من طنطا صديق العزيز الجميل، أهلا وسهلا، السيدة ألحان الموجي تعيشي وتفتكري وإن شاء الله تكوني سمعتي معنا غنوة بنت قلبي لهاني شاكر من أعمال الراحل الجميل الشاعر رضا أمين، أستاذ منير أحمد من دوسلدورف من ألمانيا ليك معنا غنوة النهاردة، السيدة ميرفت صالح الصديقة العزيزة، منورين جميعا. ومن حفل الإذاعة المصرية الذي أقيم على الباخرة سودان يوم 30 يونيو عام 1954 هنسمع معكم غنوة للمطرب السكندري والملحن السكندري الكبير أيضا الأستاذ جلال حرب، طلبها الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، بحب فيك إيه معرفش، يغنيها جلال حرب من ألحانه وكلمات صلاح الشاذلي. Thank you. بحب فيك ايه ما عرفش وغير عليك ليه ما عرفش احب فيك ايه ما عرفش وغير عليك ليه ما عرفش ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه انا احبك ليه انا احبك ليه Thank you. في عيونك اسبيني يمكن يكون سر غرامي سحر في عيونك اسبيني واشوف خيالك في منامي اشوف خيالك في منامي واشوف خيالك في منامي اشوف خيالك في منامي الاقي سحر بيروي فكري طول ترجع وأقول الفكر طول ترجع وأقول الفكر طول ترجع وأقول أحب فيك إجمارة وغير عليك لك معرفش بحب فيك ما عرفش وغير عليك ليه ما عرفش ما عرفش ليه بحبك ليه ما عرفش ليه بحبك ليه أنا أحبك في قلبي عمر طويل ياللي شغلت البال وياك حبك في قلبي عمر طويل وبس امتى اتهنى معاك بس امتى اتهنى معاك ونعيش يا روحي في حلم جميل في قلبي عمر طويل اللي شغلت البال وياك حبك في قلبي عمر طويل وبس امتى بس امتى وبس امتى اتهنى معاك بس امتى اتهنى معاك ونعيش يا روحي في حلم جميل والفكر طول ارجع واقول الفكر طول ارجع واقول بحب فيك ايه معرفش وغير عليك ليه معرفش احب فيك ايه معرفش وغير عليك ليه معرفش معرفش ليه بحبك ليه معرفش ليه انا احبك ليه انا احبك ليه. مرة تانية كل سنة وانتم طيبين. ان شاء الله الاستاذ مصطفى الحداد ده يكون سمع. هو سمع الحقيقة لانه ارسل لنا وردة جميلة على الفيسبوك على صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى. الواحد بيتبسط الحقيقة لما انتوا بتبقوا مبسوطين وبيسعد لما بنبقى قاعدين القعدة اللطيفة دي بنسمع فيها بعض الأعمال منها اللي يعجبك أو منها اللي ما يعجبكش منها القصير ومنها الطويل حسب يعني ميول كل حد فينا لكن بيجمعها في الأساس أو في معظمها إنها ما بتزعش كتير أو ندرة الإزاعة يعني وفي نفس الوقت فيها كثير من الطرب. رحب بأصدقائي مجموعة أخرى من الأصدقاء اللي موجودين معانا اللي مشرفنا يعني الشاعر الكبير أستاذ حماد مزيد من غزة، الجنرال أشرف صدقي أهلا وسهلا، أستاذ أبو عمر، السيدة هيا وليد أهلا وسهلا، السيدة أو الأستاذة جوجو أحمد، أستاذ رامي اسكندر، أستاذ محمد بوريجا، أستاذ مومو ريمو، أستاذ إبراهيم عباس، دكتور سومر إسماعيل، أستاذ حسن المسلمي، أستاذ مي الشريف، أستاذ صفاء فتحي، برنسيس دودي، أستاذ علي خضور، أستاذ سلوى خليل، دكتور طه محمد، أستاذ محمود الصافي، أستاذ سمير سمك، دكتور أشرف أبو سالم، وكل اللي طلبوا من خلال صفحتنا أغاني إن شاء الله نلبيها في حلقات قادمة. أستاذ سمير سمك حاضر، ودكتور طه محمد حاضر، ودكتور أشرف أبو سالم حاضر حاضر حاضر. من الأغاني الوطنية اللي قدمتها السيدة الدكتورة عفاف راضي في التسعينيات من القرن اللي فات غنوة اسمها اسم بلادي مصر من كلمات عبد السلام أمين ألحان الموسيقار الكبير عمار الشريعي، ودي طلبها صديقنا المهندس منير أحمد المقيم في دوسلدورف بألمانيا. ياريت يكون معانا ويسمع اسم بلادي مصر لعفاف راضي. مصر حياة لقلبي وعينيا يا أستاذ منير أنا هراجع بنفسي تاني، يمكن خطأ وأنا بكتب إن هي لحن الأستاذ عمار الشريعي ولا دكتور جمال سلامة. اسم بلادي مصر العفاف راضي كلمات عبد السلام أمين. هراجع وهرد في الحلقة اللي جاية، مش غلط طبعا، يمكن غلط عناية نزلت على سطر بعد أو قبل فما يجراش حاجة. مشكورا أنك نبهتني وهراجع المسألة دي بنفسي. حاضر. أستاذ رمضان خليفة كبير مذيعين سابقا في الإعلام، يديله الصحة والعافية وطولة العمر الصديق الإعلام الأستاذ رمضان خليفة، بيعتب علي أن أنا ما زعتش حاجة للأستاذ فريد الأطرش ملك العود. بص يا أستاذنا، البرنامج هنا اللي أنا بشتغل فيه بقدم إما أعمال نادرة أو أعمال ما بتزعش بقالها كتير جدا. بالنسبة بقى للأستاذ فريد الأطرش، عن نفسي أنا يعني مش لاقي حاجة نادرة عنده موجودة أعرف أرقام شرايطها أو أعرف أجيبها منين تكون ما بتتزعش بقالها كتير أو نادرة ومش على النت. ده أسلوبي في العمل من خلال برنامجي. فيعني احترت جدا جدا في الحكاية دي مع الأستاذ فريد الأطرش ملك العود ومع السيدة شادية رحمة الله عليهم وعلينا جميعا دنيا وآخر يا رب. فاعذرني يا أستاذ رمضان، لو كان عندي ما كنتش اتأخرت أبدا أبدا. يمكن الفنانة شادية قدمت لها ثلاث حاجات كده صغيرين كل واحدة دقيقة ونص كده، كانت من خلال عمل درامي اتعمل في الإذاعة، يمكن دي اللي قدرت ألحق شوية يعني. لكن الأستاذ فريد يعني أدور على حاجات تكون جديدة خالص أو بلاش جديدة خالص يعني نادرة ما بتزعش من زمان ما بلاقيش. كل الكبار بتقابلنا معهم نفس هذه المشكلة. عن نفسي أنا بتكلم عن نفسي أنا كطارق مصطفى، دي معلوماتي ودي الأرقام اللي عندي ودي البيانات اللي عندي والحاجات اللي موجودة لدي. فأنا بعتذر طبعا لحضرتك ولكل جمهور الموسيقار الكبير الأمير كبير ملك العود فريد الأطرش. شكرا لاتصالك يا أستاذ رمضان ووحشني والله. طيب، من حفل الإذاعة الذي أقيم على الباخرة سودان يوم 20 يونيو عام 1954 هنسمع معاكم غنوة للمطرب الكبير والفنان والملحن عباس البليدي. والغنوة دي هي أول لحن يلحنه عباس البليدي لنفسه، وده بعد نصيحة أستاذه الشيخ درويش الحريري ليه بأنه يقوم بالتلحين لنفسه بعدما أدرك الشيخ درويش أن عباس البليدي قد تمكن من أدوات الصنعة، وكما أثبت نفسه كمطرب متمكن يجب عليه أن يثبت نفسه أيضا كملحن صاحب صوت مميز في عالم الفن. الغنوة اللي هنقدمها لعباس البليدي غناء ولحنا كتبها أحمد شفيق كامل، وهي دايما تقول بكرة، وطلبها صديق العزيز الملحن

وكل ما تخلف القلب يتألم. احتاط في وعودك وكل ما تخلف القلب يتألم. Thank you. استنى وسيبنا من بكرة لا بكرة له حكم تعال نتغنى وسيبنا من بكرة لا بكرة له حكم Yeah. كفايه اللوم وتعزيه ده اللوم واحنا ما حاسيو والحكم حكم الجمال واحنا ما حاسيو واللي انشبك بالعرب يرضى بنصيبه فيه واللي انشبك شبك بالعرم يرضى بنصيبه فيه واللي انشبك بالعرم يرضى بنصيبه فيه ويدوق أنا وتو ما يسيب تعال نتغنى تعال نتغنى وسيبنا من بكرة بكرة له حكم السعد يجمعنا بين كاس وبين مزرع السعد يجمعنا بين كاس وبين مزرع السعد يجمعنا بين كاس وبين مزرع ونشوته حلم مطم من القلب يا هادي هي الوعود ملهاش آخر مطم من القلب يا هادي هي الوعود ملهاش آخر دايما تقول بكرة وتسيبني مستني دايما تقول تقول بكرة وتسيبني مستني ولا فيش ولا ولا ولا مرة بالقرب هنيك ولا فيش ولا وهكذا يختتم عباس البليدي هذه الأغنية التي قدمها في حفلة الليلة أغنية دايما تقول بكرة من تلحينه ومن كلمات أحمد شفيق كامل. بكده بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام هذا اللقاء من الشكمجية، لقاء آخر شهر ديسمبر آخر سنة 2017 نلتقي بإذن الله تعالى الأربعاء الأول من شهر يناير 2018. سنة سعيدة على حضراتكم جميعا، ويا رب دايما في فرح وهنا وفي أمن وسلام في كل مكان. أشكر حضراتكم أنا وأسرة البرنامج، حسين السنوسي، عماد غبريال، أحمد بركات. تحياتي، تصبحوا على ألف خير، كل سنة وأنتم طيبين. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.